تيسر عتق ذلك. ومن عجز عن الثلاث عن الطعام والكسوة والعتق يصوم ثلاثة أيام. وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا. اليمين بخروج من الإسلام هذا لا يجوز.